عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, perbuatan apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya pula, kemudian apakah? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah. Ditanya pula, kemudian apakah? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis muttafaqun alaih.